السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، وموعدنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة من كل أسبوع، بتوفيق مولانا ونسأل الله الإعانة والمدد، موعدنا مع تفسير كلام الله جل جلاله. وبكرم ربنا وإعانته ومدده وتوفيقه وصلنا إلى تفسير سورة البقرة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرمنا وإياكم على النار ببركات القرآن، ونسأل الله أن يصحح لنا أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا، وأن يرزقنا الإيمان الدائم الراسخ، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يختم لنا بخير بكرمه وجوده، إنه أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، مدنية، يعني نزلت في المدينة. وهذه السورة العظيمة من أفضل سور القرآن الكريم، حوت أفضل وأعظم وأجل آية في كتاب الله تعالى، آية الكرسي، وفي فضائلها شيء عظيم. الله جل جلاله فاوت وفضل بين الأماكن وبين العباد وبين المخلوقات، وفضل الله تبارك وتعالى بين السور، كل كلام الله، سور القرآن كلها كلام الله تعالى، ولكنه هناك بعض الكلام أجل وأعظم من بعض. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة البقرة سنام القرآن الكريم، صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك روى الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة وأتم السلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان يفر، لا يستقر في هذه البيوت، البيوت العامرة بذكر الله، البيوت التي تتلى فيها آيات الله أناء الليل وأناء النهار، ليست البيوت التي عشش فيها الأغاني وهذا الفسق والفجور، فهذه مأوى للشياطين، الشياطين تأتي عليها. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأيضا روى مسلم في صحيحه، وأنا أوصي نفسي وإخواني حقيقة أننا لا نغفل عن هذا في بيوتنا، نحاول أن نقرأها من الحين للآخر، هذا إذا كنت في عافية وسعادة وطمأنينة وأمن. أما إذا كان عندنا مشاكل وعندنا كل شوية زوج الشكل مع زوجته، كل شوية خلاف في البيت مع الأولاد، عنده ضيق مش طايق يجلس في البيت، عاوز يهجم البيت على طول باستمرار، نقول له استعن بالله واقرأ سورة البقرة كل يوم، وستجد شيئا عجيبا وانفراجا طيبا وانشراحا في الصدر وكرم من الله عز وجل، يبدل الله تعالى لك حالك من الحال السيء إلى أحسن حال ببركات القرآن الكريم. لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. بهذه السورة قراءتها بركة، تحل البركات بها بسبب قراءتها في البيت الذي تقرأ فيه، بركة في الأولاد، بركة في النفس، بركة في الأهل، بركة بإذن الله تعالى في المال، بركة في الدين، بركة في الدنيا، بركة عامة، هكذا قال رسول الله، بركة. الحديث رواه الإمام مسلم صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. هذا حديث عظيم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نستغفر الله للغونا وسهونا وغفلتنا، فينبغي للعبد أن يجعل لنفسه وردا يوميا من كتاب الله حتى يشفع له القرآن يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، يعني منيرين مضيئين للعبد يوم القيامة، البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، كأنهما غمامتان، يعني في هذا الحر الرهيب العظيم العصيب نفسك شيء يظلك، تأتيك البقرة وآل عمران تظلك يا عبد الله بإذن الله، إما كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف صفت أجنحتا تظلك من الشمس بإذن الله رب العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، تركها إعراضا عنها حسرة. قال أهل العلم: ترك أخذها بركة نماء وزيادة، نماء في كل شيء بإذن الله وزيادة. ويا ليت أولادنا يحفظوا البقرة، يا ليتهم يقرؤوها ولو مرة كل أسبوع مثلا، الأولاد الصغار في البيوت والأمهات والأباء، لو أن كل واحد في البيت قرأها مرة في الأسبوع لن تجد شيطانا في البيت، تجد الطمأنينة والهدوء والسعادة والألفة والمودة ببركات هذه السورة العظيمة. وروى ابن حبان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليالي. الحديث صححه الحاكم وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. يبقى أيها الحبيب اقرأ البقرة. وبعض الناس والله يعني قصص حقيقية مجربة، كان عنده هموم الله بها عليم، كاد وهم بالانتحار، ضاقت عليه الدنيا ويأس من كل شيء، ويعني إذا بالشيطان يأس من حياة كلها. ولما سأل بعض أهل العلم فقال دلوا على سورة البقرة وقال: أوصيك أن تقرأ بها في قيام الليل. قالوا: صعب. قالوا: معلش صعب، بس الشيطان يفعل معك ما هو أعظم إن لم تدرك نفسك. فإذا به يستعين بالله عز وجل ويقرأ سورة البقرة ويصلي بها في قيام الليل، يقرأ بها يختمها إما في ركعتين أو أربع أو ستة أو ثمان على حسب استطاعة. ما مرت، يقول: والله مر هذا المرض معي أربع سنوات، أربع سنوات حتى يئس من حياته، وهي امرأة وتقول: والله زوجي لا يقربني من أربع سنوات. وإذا بها لما قرأت القرآن الكريم خاصة سورة البقرة وقامت وتضرعت لله تعالى، ما مر شهر شهرين شهران وثلاث أربعة أشهر، بفضل الله تعالى بدل الله حالها إلى أحسن حال، وتقول: والحمد لله أنا الآن حامل من زوجي الذي لم يطأني منذ أربع سنوات، الذي لم يقربها بسبب الشيطان. الشيطان ينفر أن الناس، وهذه مهمته، الشيطان مهمته يفرق الزوج عن زوجته ويكرهها إليه ويكرهه إليها. فلذلك يا إخواني علينا بسورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي فيها آيتين عظيمتان، فيها آيتان عظيمتان، هاتان الآيتان قال عنهم صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري: من قرأهما في ليلة كفتاه. قالوا كفتاه عن قيام الليل، وقالوا كفتاه شر كل ذي شر بإذن الله. تقرأ سورة البقرة، تقرأ خواتيمها أيتين آخر سورة البقرة، الله عز وجل يحفظك ويحفظ لك أولادك وأهلك بإذن الرحمن الرحيم. وأما آية الكرسي فهذه السورة العظيمة، الآية العظيمة، ففيها كلام يطول جدا، ونحن كنا عملنا خطبة كاملة عن فضل آية الكرسي. ومن فضلها أنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. يبقى حضرتك لما تصلي لا تستعجل وتمشي، قل الأذكار: سبح الله 33، احمد 33، كبر 33، ثم بعد ذلك لا إله إلا الله تمام 100، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم بعد ذلك تدعو إن شئت قبل السورة، قبل الآية أو بعدها، فيكون الدعاء مجابا بإذن الرحمن الرحيم. واسمع لهذا الحديث الذي رواه الترمذي رحمة الله عليه وصححه العلامة الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، بألفين سنة، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرأن في دار ثلاث ليالي فيقربها الشيطان. يعني عاوزين نقرأ هاتين الآيتين في بيوتنا ثلاث ليالي وراء متتابعات، تقرأهم في البيت، حضرتك تقرأهم، أم الأولاد يقرأوا، تقرأهم حتى نحفظ أنفسنا من الشيطان الرجيم بفضل الله تبارك وتعالى. وهذه الأدلة يا أحبة الكرام تدل على مسألة مهمة، ألا وهي أن بعض أهل العلم قالوا يكره أن يقال سورة البقرة، ولكن يقال السورة التي ذكر فيها البقرة. لا، هذا ليس بصحيح. مر معنا الحديث قول النبي عليه السلام: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، اقرأوا سورة عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة. قال هذا وقال ذاك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث المروي في، يعني لا تقول البقرة ولكن قول السورة التي ذكر فيها البقرة، هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتح الله تعالى هذه السورة العظيمة بأحرف مقطعة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ما معنى هذه الأحرف؟ مر معنى أن عدد من أهل العلم قالوا هذه أحرف ليس لها معنى، ليس لها معنى إلا في تركيبها. إيه معنى ألف؟ إيه معنى لام؟ إيه معنى ميم؟ أحرف من أحرف اللغة العربية لكن ليس لها معنى. ثم بعض أهل العلم قال إن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السور، وهي 29 سورة، افتتحها الله تعالى بالأحرف المقطعة، وافتتح منها على حرف كنون وقاف وصاد، ومنها على حرفين، ومنها على ثلاث أحرف، يعني حرفين مثل حاميم، ثلاث أحرف زي ألف لام ميم، ومن على أربعة أحرف ألف لام ميم راء، ومن على خمسة أحرف مثل كاف هاء ياء عين صاد. قالوا وهكذا مباني كلام اللغة، كلام العرب، كلام العرب مبناه على هذه، إما على واحد حرف أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أحرف. فلذلك جاءت هذه البدايات السور العظيمة افتتحها الله تعالى بالأحرف المقطعة. ولذلك قال أهل العلم أن هذه الأحرف ساق الله تعالى ليتحدى بها العرب الفصحاء البلغاء الذين وصلوا إلى الذروة في الفصاحة والبلاغة والبيان: يا معشر العرب، أنتم تكذبون برسول محمد وتقولون بأن هذا القرآن من عند نفسه، وأنتم وصلتم إلى اللغة في اللغة العربية إلى الذروة في الفصاحة والبيان، وهو أمي كلكم تعرفون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم. طيب ائتوا بمثله لو كنتم صادقين، لن تستطيعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ائتوا بعشر سور، لم يستطيعوا. ائتوا بسورة واحدة، لم يستطيعوا إلى آخر الزمان أن يأتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن الكريم. ولو سورة إنا أعطيناك الكوثر التي تعد من أقصر، بل هي أقصر سور القرآن الكريم. ولذلك هذه الأحرف المقطعة افتتح الله تعالى بها ليدلل أن هذا القرآن كلام الله نزل من عند الله عز وجل، لم يقله رسول الله محمد من عند نفسه. ولذلك قال مولانا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ألف لام ميم، هذه يتحدى الله تعالى بها العرب الفصحاء البلغاء. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة للقرآن الكريم، ذلك الكتاب أي القرآن الكريم لا ريب فيه أي لا شك فيه، لا شك فيه أبدا، بل هو قرآن منزل من عند الله العظيم جل جلاله ليس فيه شك، نزل به الروح الأمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ونزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله بحفظه، فقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه أبدا، بوجه من الوجوه، بل هو يقين وحق وصدق، هدى للمتقين، يعني كله هدى للمتقين. بعض هنا علامات التعانق، أولها الأولى عند لا ريب، والثانية عند فيه، وأهل العلم يقول إن وقفت على الأولى لا تقف على الثانية، لكن المعنى الأكمل إذا قرأ الإنسان ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، وبعدين يبدأ هدى للمتقين. لو أنك قرأت ذلك الكتاب لا ريب، يعني ذلك الكتاب لا شك، وبعدين قلت فيه هدى للمتقين، جعلت بعضه هدى للمتقين على هذه القراءة، فيه هدى للمتقين. أما لو قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه، معنى متكامل، يعني لا شك فيه، لا يوجد فيه شك أبدا، بل كله من عند الله، نزل به الروح الأمين القوي المتين الأمين من الملائكة الكرام جبريل، ونزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله حفظه وتكفل بحفظه، لا ريب فيه. ثم يقول الله: هدى للمتقين، أي كل القرآن هداية للمتقين. ولماذا خص المتقين بالهداية؟ لأنهم هم المنتفعون بالقرآن الكريم، هم الذين ينتفعون، هم الذين ينتفعون بالقرآن. ولذلك المتقون، لفظ التقوى هذا يا اخواني مأخوذ من الاتقاء، بما تجعله بينك او بما تجعله من حاجز بينك وبين ما تتقيه. ومنه قول البراء بن عازب: كنا والله اذا احمرت البأس، كنا اذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا اذا احمر البأس يعني اشتد القتال نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن مسلم: وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يحاذي رسول الله عليه السلام، صلوات ربي وسلامه عليه. وابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. وأمير بن عمر رضي الله عنه له كلمة عظيمة وصية لابنه عبد الله بن عمر الحبيب، قال له: يا بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقربه جازاه، ومن شكره زاده. أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده، ومن أقربه جازاه. ولذلك مولانا لما أثنى على الصحابة الكرام قال: وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. وهذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. ولذلك الأحبة الكرام، قال ابن عباس أيضا: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق مما في يده. وهذا الكلام كان تتمة الكلام الذي ابتدأ بقوله: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. وهذا مصداق لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم واحد فينا على الله التقي. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: التقوى ترك الإصرار على المعصية، وترك الاغترار بالطاعة. أيوة، لا تصر على المعاصي وما تغترش بطاعتك. كيف أنا أغتر بطاعتي؟ من الذي أعانني حتى أطعت؟ والله لو كلنا إلى أنفسنا ما فعلنا شيئا قط. لماذا تغتر بطاعتك يا عبد الله؟ قرأت جزء قرآن، ولا صمت يوم، ولا صليت الجماعة، تغتر بإيه؟ أو تصدقت، على ماذا تغتر وبماذا تغتر؟ فلذلك هذه كلمة عظيمة للإمام علي رضي الله عنه، قوله: التقوى ترك الإصرار على الذنب، وترك الاغترار بالطاعة، وترك الاغترار بالطاعة. قال الحسن: التقوى ألا تختار على الله سوى الله. ما تقدمش بقى محبة غير الله على محبة ربنا، ما أنت كده لا تتقي الله. إذا أردت أن تتقي الله حقا لا تقدم على محبة الله أي محبة مهما كان هذا الإنسان محبوب لك. قدم محبة الله على كل شيء بفضل الله تعالى. قال الحسن: التقوى ألا تختار على محبة الله على الله سوى الله، وتعلم أن الأمور كلها بيد الله. من أعلم أن أسأل الله سبحانه يرزقنا هذا اليقين، الأمور كلها بيد الله. إذا أيقنا أن الأمور كلها بيد الله، أحب ربي، أمري كله بيدي، الدنيا كلها والآخرة كلها بيد الله عز وجل، سعادتي بيد الله، غناي بيد الله، صحتي بيد الله، إباركا إليه واطمئني إليه سبحانه، لأنه غني حميد جل جلاله وقوي متين سبحانه. إبراهيم بن أدهم قال: التقوى ألا يجد الخلق في لسانك عيبا، يكونش عيب في لسانك، يكونش لسانك كل شوية يكذب، شوية يغتاب، شوية يشهد زور، لا، ألا يجد الخلق في لسانك عيبا، ولا الملائكة في أفعالك عيبا، ولا ملك العرش في سرك عيبا. يبقى أنت مستقيم في أقوالك وفي قلبك وفي أعمالك. وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإيمان. قال الواقدي: التقوى أن تزين سرك للحق. تزين سرك لمين؟ مش للناس، لله تعالى سبحانه جل جلاله، كما زينت ظاهرك للخلق. نعم. ويقال: التقوى ألا يراك مولاك حيث نهاك، ألا يراك مولاك حيث نهاك. المتقي من سلك سبيل المصطفى. إي والله، ونبذ الدنيا وراء القفا. ده المتقي، المتقي هو الذي سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا، وكلف نفسه الإخلاص والوفاء. كلمة جميلة، المتقي من سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا، وكلف نفسه الإخلاص والوفاء، واجتنب الحرام والجفا. ولو لم يكن للمتقي فضيلة إلا قول الله هدى للمتقين كفى بها، كفى بها والله، كفى بهذه الفضيلة العظيمة شرفا وكرما ورفعة. والله تعالى جعل التقوى يعني جعلها ثوابا عظيما لعباده. انظر إلى بعض ثمرات التقوى، إذا اتقيت الله فالله معك، معك يعني إيه؟ معك بنصره، معك هيفرج عنك، معك هيسترك، معك ينصرك، معك يؤيدك، معك الله تعالى بكل خير يأتيك به ويصرف عنك كل سوء وشر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا أولا. ثم ثانيا، الله وليك عندما تكن متقي، والله ولي المتقين سبحانه جل جلاله. يعني الله ولي المتقين، يعني أمورك كلها، أمورك كلها بيد الله عز وجل، الله يتولاها لك. عندك ولد تعبان عاصي، الله يصلحه لك إن شاء الله تعالى. عندك مشاكل في عملك، الله يصلحها لك بإذن تعالى، طالما الله وليك، جعلت الله ولي لك، أي عقبات الله يذللها لك. لكن عليك أن تكن عبدا له كما يحب، والله ولي المتقين. وكذلك هذه الثمرة العظيمة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب اجعلنا منهم، يوم يحزن الناس ويخاف ويفزعوا، المتقون لا يخافون ولا يفزعون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عند الموت وفي القبر ويوم النشر والبعث لرب العالمين سبحانه جل جلاله. والتقي ينجيه الله من كل كرب، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، والتقي يرزقه الله من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مهما ضاقت يجعل لك مخرج بإذن الله تعالى. والله يحبك إذا كنت تقيا، إن الله يحب المتقين سبحانه. يا واسمع لقول الله تعالى مخبرا عن ثواب المتقين، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بصيرة ونور يقذفه الله في قلبك حتى تفرق به بين الحق والباطل، تعرف ان ده حرام وده حلال، ده خير ده شر، ما يلتبس عليك وتمشي مثل ما الناس يمشون. وقول الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، التقوى تكفر السيئات وتعظم اجر العبد، اجرك عظيم عند الله اذا كنت تقي. ممكن يا اخواني انسان تقي غير معروف، انسان تقي ليس له كبير اثر في الناس، ولكن هو يتقي ربه، يعظم الله، يعظم حرمات المسلمين، يؤدي الامانات، مثل هذا له جاه عند الله عظيم. والله تعالى يتقبل من المتقين اعمالهم، لان غيرهم قد يكون عندهم مانع يمنع من قبول العمل، انما يتقبل الله من المتقين. وأيضا سبب الفلاح التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ختام سورة آل عمران. وأيضا لك البشرى يا عبد الله، يا من تتقي ربك، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، هذا حق وهذا صدق. وأيضا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وإن المتقين في جنات وعيون، وإن المتقين في مقام أمين، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، ونسأل الله لا يحرمنا رضاه ولا يحرمنا بركته وأن يفض علينا من بركاته. واسمع، فإن الله ينجي المتقين ثم ينجي رسلنا، فعفوا ثم ينجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ما الباعث لك على التقوى؟ ايش اللي يبعث فينا التقوى؟ هناك بعض البواعث، بعض الأسباب تدفعنا أن نكون من المتقين. من هذه البواعث خوف عقاب الله يوم القيامة. الواحد لو خاف عذاب ربنا أو يخاف العقاب الدنيوي أيضا، فهذا يدفعه إلى أن يتقي الله، يحذر معصيته دائما، أبدا مراقب لربه. كذلك رجاء ثواب الله، تطمعن في عظيم ثواب ربك عز وجل. فإذا طمع العبد في ثواب الله عز وجل في الدنيا والآخرة أيضا، يعني طمعان أن ربنا يعوضك خير في الدنيا مش في الآخرة بس، وفي الآخرة كذلك الثواب العظيم الجنة ورضوان الله، فهكذا يعطيك الله عز وجل، وهذا يكون لك دافع أن تتقي الله. يبقى الدافع الأول الخوف من عقاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ثانيا رجاء ثواب الله في الدنيا والآخرة، ثلاثة خوف الحساب. ده رسول الله يقول من نوقش الحساب عذب، بس اللي ناقش الحساب يتعذب. ما بالنا بإنسان يعصي ربه، نسأل الله المعافاة والسلامة. أربعة الحياء من نظر الله تعالى، وهو المراقبة لله عز وجل. استحي أن ربنا يشوفك وأنت بتعصي الله، ربنا يعفو عنا واسترنا في الدنيا والآخرة يا رب، وأسأله تعالى أن يغفر لنا ما قد سلف سبحانه عز وجل. ستة الشكر لله على نعمه والقيام بطاعته. يبقى ربنا ينعم عليك بالنعم وانت تستخدم النعم دي في معصية ربنا، ينفع؟ حرام، لا يجوز. ده انا اشكر نعمة ربي علي واستخدمها في طاعته ورضاه. سبعة يمنع من او يدفع للتقوى العلم النافع. العلم النافع، قال الله انما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال الاغنياء ولا الاقوياء ولا الرؤساء، لا، بل العلماء أشد الناس خشية لهم العلماء. وختاما تعظيم الله وصدق المحبة لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول ألف لام ميم، هذه أحرف مقطعة. على القول الراجح أنها أحرف طبعا هي من اللغة العربية، ولكن ليس لها معنى في ذاتها، وإنما معناها سيق للتحدي، تحدي العرب الفصحاء البلغاء، ولذلك ربنا تعالى يدلل بها على أن هذا القرآن نزل باللغة العربية، ونزل على قلب نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات ربي وسلامه عليه. فأنتم يا معشر العرب، يا من تكفرون بالقرآن، ائتوا بمثله، ائتوا بعشر سور، ائتوا بسورة من مثله، فلن تستطيعوا، لأنه كلام الله ليس كلام البشر، وكلام الله ليس مثل كلام أي أحد من البشر. ذلك الكتاب أي ذلك القرآن الكريم لا ريب فيه، لا شك فيه، هدى هداية للمتقين. وأهل العلم يقولون الهداية هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. دلالة وإرشاد يعني يدلك على الخير. واحد يقول لك يا أخي الصلاة جماعة واجبة، يا أخي بر الوالدين واجب، يا أخي والله الصدقة على الفقير ما شاء الله حسنات عظيمة، يا أخي اتق الله مع زوجتك وعاملها بالمعروف، هذا اسم دلالة على الخير، هداية دلالة وإرشاد. أما التوفيق لهذا الخير والسلوك هذا السبيل فلا يملكها إلا الله عز وجل. هداية الدلالة والإرشاد يملكها العلماء، الأنبياء قبلهم ولا بعدهم، العلماء والدعاة والمرشدين إلى الله عز وجل، الذين يدلون الله عز وجل، يدلون العباد على الله. وطوبى لعبد حبب الله لعباده وحبب العباد إلى الله عز وجل. فلذلك يا أحبة الكرام، كونوا ممن ينتفعون بالقرآن الكريم هدى للمتقين، خصهم لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا القرآن الكريم. جعلني الله وإياكم منهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، وارفع درجاتنا به في المهديين، واجعلنا يا رب العالمين من يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها: اللهم اكسنا تاج الوقار يوم القيامة واكس والدينا يا رب العالمين تاج الوقار ببركات القرآن الكريم، اللهم حرمنا على النار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.